هذا السؤال تردد كثيرا وهو حول صرف العملة المعدنية الهلل بالعشرة ريالات ورق بتسعة ريالات يعطيه تسعة ريالات من الهلل. هذا سؤال كثير. بعض أخواننا العلم أفتوا بجوازه، بعض أخواننا أفتوا بمنعه. هم حسوبها من أفتى بجوازه قال لأن عملة مستقلة من المعدن غير الورق، فأفتوا بالجواز كذا مع الفضة يدا بيد ولا تفاوت. ومن منع قال لأن ريال واحد يمنع الزيادة، فالأحوط المؤمن ترك ذلك من باب الحيطة، من باب قوله دع ما يريبك إذا ما لا يريبك، لا يبيع حلال بزيادة لا متساوي يدا بيد، لأن كل شم ريال هذا من باب الاحتياط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.